تقولها مره وبعدين ترجع تراجعها وتقولها مره اذا بقى زدت فيها بقى يقوم يحرق مناخيرك يقول لك مش ممكن ترجع لها حتى تنكح زوجا غيرها. ودي عمليه صعبه على الايه؟ على تغيير. يبقى اذا دقه التشريع او صعوبته في كثير من المسائل لا يريد ان يصعب وانما يريد ان يرهب من ان تفعل ذلك. يبقى انت ما تعملش. ولذلك يقول الرسول ان ابغض الحلال الى الله الطلاق. الناس اللي قالوا الطلاق وازاي يبقى عايش وياه ويطلقها كده بكلمه وتنتهي مش عارف ايه ده ربنا ده لا بغير. تقول له انت تاخد ابغض وتسيب حلال؟ ان ابغض الحلال يبقى حلال، بس كلمه ابغض بقى عشان ما تستعملهاش الا للضروره الايه؟ الا للضروره الايه؟ القصه مش كلمه تجري على لسانك كده وبتاع. يبقى اذا نكحتم يعني عقدتم ومن قبل ان تمسوه تمسوها مباشره. هنا يقول الله اذا نكحتم المؤمنات، وهل الله لم ينح الا نكاح المؤمنه؟ طب ما اباح نكاح الكتابيه اليهوديه والمسيحيه. طب قبل ما قال لك بيقول للمؤمن المؤمن اللي شديد احتياط على دينه لا يمكنه من مضرعه الا مؤمنه معه، عشان تبقى مأمونة على حياته وعلى عرضه وعلى ماله وعلى أولاده الذين يتربون في حضانتها. وهم يجب أنها تقدسهم في أشياء وأفكارها. ولذلك نشاهد هذا في من يذهبون إلى الخارج ويتزوجون بأجنبيات، بعدين تبان الإيه؟ النكبة، وتبان الإيه؟ وتبان المصيبة. إذا فقل إن نكحت من المؤمنات ده معناها إنك أنت أردت أن تنجح فخذ مؤمنة عليك. واحد يجي يقول لك لمناقشة، احنا لما نسافر بره اشمعنى انتم اباحتوا لنفسكم ان تتزوجوا الكتابيات؟ ليه لا تباحين لنا ان نتزوج المسلمين؟ والبنات اللي وجدوا في المانيا وجابوا لنا ابائهم جابوهم لنا عشان نتكلم وياهم حاجوا ابائهم بقى، قالوا اشمعنى انت اتجوزت الالمانيه؟ ليه بتمنعنا ان انا اتجوز ايه؟ الماني. يقول لها ايه؟ لأنني تزوجت الكتابية. ليه؟ لأنني أؤمن بنبيها كما أؤمن بنبيه، ولكن الكتابية لم تؤمن بنبيه فلست مؤونة عليها. ما ناخدهاش دي خالص كده. نعم. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، اللي هي وضع الحمل، الحيض، الاشهر، حسب اي حسب حسب حالها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. في ايه ثانيه بتتكلم عن الموضوع ده، ان اذا الرجل اذا طلق المراه وقد فرض لها مهرا ثم طلقها قبل ان يدخل فنصف ما فرضتم، فنصف فما فرضتم. وهنا بيقول ايه؟ ما جبت نص ما فرضتم. قال فمتعوهن. يبقى ازاي يوافق بين الايتين؟ هم قال لك تبقى الايه الاولى انما جاءت لمن فرض لها مهر، والايه الثانيه جت لمن لم يفرض لها مهر. يبقى اللي ما فرضش لها مهر هي اللي تدي لها المتعه. ما شاء الله يا مولانا. تدي لها الايه؟ واللي فرض لها مهر فنصف ايه؟ ما فرضتم. وتبقى الآية ما نسختش الآية، كل واحدة واخدة إيه؟ واخدة مجال وسيال خاص، بتعالج حالة خاصة. فالعلماء جم قال لك طيب يا أخي افرض إن هو كان فرض لها فرض، وليه ما يجمعش بين أن يمتعها برضه متعة إيه؟ ومع نصف ما فرضتم. أم قال له يبقى العدل أن تأخذ نص ما فرض، والفضل أن تأخذ معه المتعة. والمعاملات دائما بالفضل، لان الله يعامل خلقه لا بالعدل ولكن بالفضل، لانه لو عملنا بالعدل نضيع كلنا. ولذلك اللي بيدعي اهل المعرفه لما يدعي يقول لك اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، وبالاحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، لاننا نتحاسب مش هنسقط. وما دام ربنا قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ده ايضا اللي دخلنا في رحمة ربنا ايه؟ مجرد الفضل. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخل احدكم الجنة بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمد الله برحمته يا رب رحمته. ازاي بقى دي من العمل اكون جنه بما كنتم تعملون مش عارف انت الكلام ده يعني. قال لانك حين تعبد الله لا تقدم لله خدمه في ان تعبده، انما الخدمه مقدمه من الله لك في مشروعيه العباده. وإلا فالله بكل صفات الكمال خلقك وخلق الكون لك قبل ان يخلقك، يبقى انت مش هتعمل له حاجه، يبقى ان كلفك بشيء فانما كلفك لايه؟ لصالح. كما تكلف ولدك ان يجد ويجتهد ويذاكر مش عشان يعمل علشان نفسه. يبقى اذا لو قست النعم التي انعمها الله فلا تعود منك على الله شيء، انما يعود عليه النعم شيء. يبقى ان كنت حاسب يبقى ربنا انت مخلصه، يبقى ان اثابك بعد ذلك في الاخره يبقى فضل منه. يبقى ايه؟ زي ما تقول للابن والله لا لو نجحت ومش عارف ايه وعملت انا هجيب لك كذا وهجيب لك كذا وهجيب لك كذا وهجيب لك كذا، يبقى دي مكافاه على ايه؟ على انه عمل عمل العمل نفسه فايدته له هو فايدته، انما انت محب لابنك وتحب له الايه؟ وتحب له الايه؟ وتحب له الخير. هذه الايه تخلينا نقول فنصف ما فرضتم ان كان فيه مرض وبرضه متعها. طب وليه بقى؟ أم قال لك تعويض لها عن المفارقة. أم قال لك طب وكيف المفارقة منها بقى؟ هي اللي طب ايه؟ ده كان المفروض أن ترد إلي كل ايه؟ يبقى إذا نقارن بين حاجتين، متعتي إذا كنت أنت اللي طالب الطلاق. هي طالبة؟ يقول لها أنت اللي طالبة ده كان حقيقة ناخد منك ايه؟ لأن المرأة لما جت قالت له مش عايز الراجل ده قال لها ردي عليه ما دفعه لك. كانت المفروض ان هو اللي ياخد منها المصاريف اللي ايه؟ يبقى عندنا ثلاث حالات، نصف ما فرضتم ادي واحد. ان ما كانش فرض يبقى نمتعه. طب نصف ما فرضتم وياها المتعه الاثنين، نقول له حالتين اثنين. اما ان يكون الطلاق من جهتك واما ان يكون من جهتي. ان كان من جهتك ادي لها بقى يعني حاجه كده عشان ترطب قلبها خلاص كده؟ وان كان من جهتها ده المفروض انك انت اللي تاخد عمليه خلق. عملية ايه؟ عملية خلع. قول الله فمتعهن وبعدين قال سرحوهن سراحا ايه؟ جميلة. كلمة سرح احنا نعرفها حتى من فلاحين لما يقولوا يلا نسرح الغيط مش بنقول كده ايه؟ مش كده قال لا ونسرح ونروح، نسرح الصبح ونروح الايه؟ والاصل في كلمة السرح والتسريح أنهم كانوا زمان يذهبون بماشيتهم إلى الأرض الفضاء مش مملوكة لحد وفيها شجر وفيها أشياء وعج ولا أخره، يقولوا يسرحوا الغنم فيها سرحوا المشي مش مملوكة لحد. لما يسرح السرح في الأصل شجر له ثمر يوجد في البوادي، المواشي تحبه فتروح تاكله، لما تروح تاكله اللي عاليه تاكل من على طول كده، والصغيرين يقوم الراعي بقى اللي عنده دقه رعايه يمسك العصا ويجي على الشجر وايه؟ ويضرب كده علشان ينزل شويه ورق للبتوع الصغيرين دول يقدروا ايه؟ ولذلك هناك واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب ايه؟ على العصا، واخد العصا عشان يهش بها على الغنم، طب والغنم ده؟ قال لك لان الغنم ان كان كبير هيقدر يطول. طب الصغير لما يطلبش شوف الرعايه بقى، الصغير لما يطلبش ضرب كده يروح فيه ورق ده بيقول الصغير ايه؟ الصغير ياكل. وشوف بقى الرعايه هذا راعي الشاة او راعي الماشيه. مر عمر بن الخطاب على راعي فقال له يا راعي، فبص لقاه امير المؤمنين قال له نعم يا راعينا، يعني هو راعي الايه؟ الماشيه، انما انت راعينا. فكأن ما فيش تكبر على راعي من راعي، ده بيرعى الماشية وانت بترعاني انا. والدليل ان ذلك صدق في قوله يا راعينا انه عمل ايه؟ قال له يا هذا في الارض التي تبعد عنك كذا صرح اجمل من هذا واخصب، فخذ ماشيتك. الله، يبقى راعينا ولا مش راعينا؟ مش مثلا يقول لك اهو ده راعي وخلاص وانتهى يعرف شغله، قال لك لا هو راعي الماشيه وانا ايه؟ وانا راعيه. سيدنا عمر جلاله القدر وسيدنا عبد الرحمن بن عوف بغناه الواسع شافوا جماعه دول نباتوا في المسجد مع اهل سبيل ومعهم بضايع جايبين. فاللي معاه بضايع ده بقى اما يكون معاه بضايع ولا يكون خلص البضائع ومعاه ثمن البضايع، مش كده؟ فقال لك يمكن حد يكتري ايده لهم وهم نايمين من التعب، ها يجي يشرقهم ياخد البضائع وياخد ثمن البضائع. قال له عبد الرحمن ما تيجي بقى نقعد نتساور مع بعض النوادي ونحرس الجماعه دول لحد ما يصحوا الفجر ويمشوا لحالهم. عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف قال يقعدوا يحرسوا الابن سبيل معاه ما يخاف عليه من الايه؟ تبقى دي رعايه ولا مش رعايه؟ يبقى اذا الصرح نبات في الباديه تاكله الماشيه وبعد ذلك تجيز فصار لكل رعي. مفترض الصرح بقى لاي حاجه، اسرح بالغنم هذا اسرح في اي عين، ثم اطلق على كل خروج الى شيء. سرحوهن يعني اخرجوهن من بيوتكم، لانه في العده تقعدها في البيت، لانه يمكن مثلا وجودها برضه يحننك عليها تاني ولا هي مش عارف ايه بتاعه وترجعوا لبعض، انما مالوش عده. سرحوهن على اخرجوهن. يبقى الصرح كان شجر ترعاه الماشيه، ثم استعير لاي شجر يرعى، ثم استعير لمجرد الخروج. ولذلك يقول لك الدين التسريح. تسريح يعني ايه؟ كانه كان ايه؟ كانه كان محبوس وبعدين بيديله ايه؟ طب الصراحه الجميل يعني ايه؟ يعمل ايه الصراحه الجميل ده؟ كل شيء وصف في القران بالجمال له مزيه في ذاته. مثلا فصبر جميل، مش كده؟ اهجره هجرا جميل، تصريح سرح ايه؟ جميل. يبقى لان التصريح فيه غضب كلها ما فيش يلا، يبقى باللطف بقى. طب واحد سال واحد كده، شيخ سال تلميذ قال له طب يا ابني صرحها صراحه جميله، دي انتوا بتقولوا ايه ده بنصاره؟ صرحها صراحه جميل ازاي؟ قولوا لنا كده كلمتين. طب يقول لها يا اخويا، يقول لها يا ست ده مثلا ده نصيب، الله يرزقك خيرا مني، يمكن انا ما كنتش استهلك يا شيخه، يمكن روح كده ربنا يرزقك احسن مني. يبقى استصابت ولا لا؟ ما تنسهاش، ما تمنحش حق، ما تقولهاش، ما تقولش انا هكسر وراك يقول لي انا مش عارف مين الجبل المصيبه اللي هي فيه. فمتعوهن وسرحوهن صراحا ايه؟ صراحا جميلا. هذه الايه عالجت الأسرة، لأن الأسرة مرادته من حق سبحانه وتعالى، لأن الله خلق الإنسان الخليفة هو آدم، وخلق منه الزوجة عشان إيه؟ عشان خلافة في الأرض. والخلافة في الأرض ليه؟ عشان يعملوا إيه في الأرض؟ قال لك ليستمتعوا بآثار قدرة ربهم وحكمته في كونه. كأنك أنت تنبسط كده لما يكون عندك قدرة وتجيب أكلة كويسة للعيال، وتنبسط كده لما تقعد تشوفهم إيه؟ تشوفهم بياكلوا منها كده ومبسوطين. الله، كأن ربنا بقدرته خلق أشياء ويحب اللي خلق لهم الأشياء دي إنهم ينتفعوا بها كده يبقى مبسوط. زي أنت ما تبقى مبسوط لما تجيب للأولاد حاجة حلوة كده، قيل عنك تعدي اثر قدرتك للايه؟ اثر قدرتك للايه؟ للغير. يبقى اذا ما دام حقق عمل خلافه، قال هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. ما دام هيعمل خلافه مش لازم يضمن للخليفه ده قوته؟ ليه؟ انه يستبقي حياته. يبقى فيه قوت لاستبقاء حياه الخليفه. طب وحياه الخليفه ده هيقعد لوحده ولا هتيجي ناس تاني؟ الاستخلاف ده هيقعد للاخر الزمن ولا لا؟ قال اه، يبقى لازم في بقاء نوح. يبقى عندنا بقاء ايه؟ استبقاء حياه واستبقاء ايه؟ اما استبقاء الحياه فبالقوت. والقوت الله سبحانه وتعالى مش خلقك وبعدين خلق لك، ده خلق لك قبل ان يستدعيك الى الوجود. قبل ما يتدعيك خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب والارض والهواء والماء كله، ويجهزها لك عشان ايها القادم من الخلافه تيجي على ايه؟ ولذلك هناك في الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها. إذا قبل ما يجيب الإنسان قدر الأقوات، وما دام قدر الأقوات ما خذ من المعروف وما ينجله إلا بقدر إيه؟ بقدر المعلوم. وما دام قدر الأقوات يبقى ما تبقاش تقول انفجار سكري، لأن ما دام لا شاء الله لخلق أن يوجد كم يعدله قوت، بس أنت كسرت عنه ما استنبطتش القوت. وما دام ما استنبطتش القوت يبقى فيه انفجار سكري صحيح. ليه؟ يبقى يكون انفجار سكري جيل يشقى بكسل جيل قبله، جيل يشقى بكسل جيل قبله. ولذلك اقرأ إن شئت قول الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. إيه كفرت؟ يقول له كيف كده كفر بالله؟ يعني إيه؟ أنكر وجوده. يبقى أكفرت بأنعم الله؟ أنكرت نعم الله وتركتها في الأرض ولم تكشف عنها. كأن الحكام انكسلت أنت، بدليل إننا حينما تنبهنا إلى هذا وابتدأنا نعمل إعمار في الصحاري، امشي بقى في طريق الصحراء ولا رايح اسكندريه شوف فيه بقى ايه الخيرات، جت ولا ما جاتش؟ مديريه التحرير لما تشوفها تشوف ايه دلوقتي فيها ايه. يبقى اذا لو اننا تنبهنا من قديم الى ذلك ما كناش لنقول انفجار سكاني. ولذلك يطلب الله منا حين يضيق بنا مكان الا نتشبث بمكان. قال سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ربنا عامل لكم كتف الأرض وتمروا وعايز منكم بس تتلحلحوا شوية تشتغلوا تطلعوه. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طب مستضعف هنا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حتى في الخلوة الليلية معه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إيه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ليه؟ وما تاخذوش الليل باكر. ليه؟ أعدوا وافتكروا عمل بالنهار. علم أن سيكون منكم مرضى والمرضى عايز من اللي يشتغل عشان يعلهم، يبقى اللي يشتغل عايز يعلهم، يبقى عايز حاجتين اثنين، حاجته وحاجة المريض اللي ما يقدرش يشتغل. علم أن سيكون منكم ايه مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون. يبقى الدعوة والمنهج والقانون الإصلاح اللي ربنا عامله للبشر عايز حاجتين اثنين، ضرب في الأرض علشان نضمن مقومات الحياة ونقاتل في سبيل الله عشان بقاء المنهج. يبقى شيء للقالب ناكل ونعيش، وشيء للقيم نتنامل نقاتل ونجاهد في سبيل الله أثرنا فيه. ولذلك إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. الطائفة الباقية نفر من كل فرقة، طائفة الباقي قال لك مهم دول عمالين يضربوا في الارض عشان يجيبوا استبقاء النوع، عمال اللي هيحارب ده يروح يحارب ازاي؟ وهناك اللي عنده كذا عنده كذا ويعيشوا الله. اذا عايزين الاثنين، عايزين الاثنين. لما نكسل عن الاثنين نضيع. ولذلك تجد الان الامم المتخلفه فقيره قوي وعايشه على صدقات الامم التانيه، فده دي كفرت بنعمه الله سترتها ولا لم تستنبطها. ما عمرش ما استعمرش الله ما استفرحش زي ما بيقول قانون الاصلاح كده. طيب وفي ناس تانيين اغنياء وعنده والفائض مش بيدوه للناس الفقراء يرموه في البحر ويحرقوه. يبقى كفرت بانعم الله سترتها عمن لا توجد عنده نعمه. يبقى شر العالم جاي منين؟ اما كفر بالنعمه فتستر بالكسل، وإما كفر بالنعمة فيضل البخل بها على غير الواجب ويطلع الايه يبقى الفساد بتاع الأمر كله. ولذلك حق سبحانه وتعالى أول ما يتكلم يتكلم في الامتنان عن القوة. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي ايه أطعمهم من جوع. أول مقاوم الحياة وبعدين يديله أمن بقى وآمنهم من ايه من خوف. احنا مثلا عمليه ضد علماء الاقتصاد عمليه يبحثوا ويجيبوا لجان عشان ايه؟ عشان الضائقه الاقتصاديه اللي احنا فيها. يبقى عشان اطعام من ايه؟ من جوع. وبعدين جات لنا بلوه ثانيه لم نؤمن من الخوف. كل واحد مثلا دلوقتي خايف كل ما يشوف حاجه غير يقول لك ده قنبله هتنفجر. لا مش الله العالم كله مرعبد بالشكل ده قال ايه؟ حق سبحانه وتعالى زي ما قلنا جاب الخليفه وضم ولد القوت عشان يبكي حياته ويبكي حياته ويبكي نسله لان هناك ملك وبث منهما رجالا ايه كثيرا ونساء. الله يبقى اذا بعد ضمان القوت للناس عشان تعيش عايزين بقاء النوع. بقاء ايه النوع؟ بقاء النوع يبقى بايه بقى؟ بالزواج. تشرع بقى للزواج التشريعات اللي هي ايه؟ ليه بقاء النوم الزواج؟ النتيجه علشان النسل يوجد بوسيله شريفه طاهره. لان الموجود بطريقه طاهره شريفه يباهى به. واللي بيتولد بطريق ثاني اللي ما قدرتش تسقط نفسها كلته وغلبتها المسائل والولد يولد تاخده ترميه في الجباله. وإن كانوا أهلها يجروا كده يحبسوها في البيت لحد ما تولد. ليه؟ لأن بقاء النوع بالطريقة الخسيسة بالطريقة الدنسة. يريد الله بقاء نوع بطريق شريف ويعرف إن دي بتاعته وإن ده ابنه ويحرص عليه ويحافظ عليه عشان تبقى مجتمع إيه؟ مجتمع نظيف. فشرع الزواج. شرع إيه؟ الزواج. العجيب في أمره أنك إذا رأيت رجلا قيل له إن البيت اللي قبلك ده فيه شاب لما البنات بيبصوا ولا بيشوفهم قاعد يبحلق لهم ماذا يصنع رب البيت؟ يهيج دمه شريك وتنفض عروقه وعايز يفتك من ولد أبي واحدة. طب لو إن الولد ده بقى كده جه وخبط على الباب وقال لي يا عمي أنا عايز أخطب بنتك يعمل ايه؟ يهيج زغرته يا اولاد. قال لا. طب اشمعنى في الاول نقطه تقتله تموته؟ قال لك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جدع الحلال انفى الغيره. ولم حلال هو اللي يدعي وهو اللي يجيب تربط وهو اللي يعمل مش عارف ايه هو اللي ايه. ولما البت تبت ما تتحملش الام بقى تتنكد والاب يتنكد ويروحوا هنا ويشوفوا ايه والدكاتره واللي مش عارف ايه. الله عايزين الجنودو كان يعملوا ايه في الجنين؟ يموتون. انما دول عايزين ايه؟ اللي ما عندهاش عايزه تجيب بنين. الله. ولما تحبل بقى اللي هي متجوزه شوف بقى لما تحبل تمشي تتمخطر وتعمل بطنها كده ويعمل ايه؟ شيء شرف. لما تولد شيء شرف. ليه؟ لانه بطريقه ايه؟ بطريقه شرعيه. استحللتم فروجهن بكلمه الله. يبقى المسألة ايه؟ مسألة شرف ولا مش شرف؟ يبقى بده يحمي هذه المسألة ويحمي الزواج ويحمي الدين كله. علشان ايه؟ عشان يطلع نسل ايه؟ نسل شريف، نسل لطيف، نسل يباهي به رسول الله الأمم يوم القيامة. ولذلك ان انت ناكحوا ايه؟ تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات نكحتم يعني عقدتم والمؤمنات عشان نحذرنا من الذنوب ولو كتابيات أحل الله لنا إنما ندافع ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلا هي المباشرة فما لكم عليهن من عدة. ديك لما بتكون باشرتها يبقى العدة حقك ولذلك تفضل في البيت ما تطلعهاش بره. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. واحنا كنا زمان قلنا في حلقة سابقة انك لو تشوف منهج الله في العدة تعرف حكمة الخالق. العدة دي شيء يعد، فإن كانت من ذوات الحيض نعد حيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض يعني انقطعت منهم عد إيه أشهر، وإن كانت حامل يبقى نعد عليها لما إيه تلد، إلا في المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها العلماء عملوا فيها هيصة، لأن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لو طلع لو مات النهاردة وهي ولدت الصبح وعدتهن تحت منصف الآلة، لأن من نام استبراء رحم خلاص انتهت المسألة. طب أمال بقى والذين يتوفون منكم ويظهرون أزواجا إيه؟ تربصوا إيه؟ أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. طب اللي ما فيش فيها وفاة بتتربص ثلاث حريضات او ثلاث اشهر مش كده؟ او طب ودي نعمل لها ايه دي؟ هناخد الايه دي ولا الايه دي؟ نصين اثنين اهو متوفى عنها نخليها اربعة اشهر وعشرة، ولا اذا وضعت الحمل تنتهي؟ ام قال لك خذ لها بقى بابعد الاجلين تشوف ان كان ابعد الاجلين تبع الحمل يعني العده بتاعتها ابعد الاجلين. يبقى قالوا كم تعتد المتوفى عنها زوجها؟ فالسطح يقول لك اربع اشهر وايه؟ يقول الدقيق في العلم بقى يقول لك الا ان تكون حاملا فعدتها ان تضع حملها ولو تقعد 8 شهور. يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى فاهم. يجي واحد بقى يقول لك طب اشمعنى يعني المتوفى عنها زوجها طولها قوي كده؟ قال لك ايه؟ ليه؟ لان المتوفى عنها زوجها جاء قطع النكاح قدريا من الحق، ويمكن تكون بتحبه وكان بيحبها والسيال منتبج مع بعضه تمام امتزاج، فتبقى يعني نزع هذا السيال منها صعب، لكن المطلقه تبقى كرهه، الكره ده يساعد على ايه؟ على نزع السيال، يبقى ينتهي خلاص. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. برضو يا أيها النبي زي بتاع أول السورة يا أيها النبي أن اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. لأن قلنا زمان إن الله سبحانه وتعالى خاطب كل الرسل بأسمائهم الشخصية. يا آدم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى ابن مريم، يا إبراهيم. الله إلا مدين ألف يا محمد أبدا، بقى مدين بالعلم. لكن أنت لما تيجي تنادي واحد بالعلم بدليل على أنه ملوش صفة متميزة، لما كلمة صفة تقول له يا شجاع أقبل، تقول له يا كريم، تجيب له الصفة اللي إيه؟ لأن العلم ده كل واحد يشترك فيه حتى اللي ملوش صفة متميزة. إنما لما يجي بقى بده يكرمه يجيب له يقول له يا شاعر يا شجاع، ما يقولوش يا محمد، لأن محمد ده أعلى مني أي واحد برضه. فكذلك ربك خاطب رسوله، ما قالوش يا محمد أبدا، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا الله. إذا ده تكليم هو ولا لا؟ هنا بقى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. أحللنا لك أزواجك. طب هما كانوا ما دام أزواجه يبقى أحللنا، يبقى معناها ما كانتش منطقة محرمة، وبعدين حللناها لك. إيه يعني؟ يقول له آه، ما تشوف اللي بعدها بيقول إيه؟ إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. الله، يبقى كان موجود الإحلال. طب ايه يعني ايه؟ ازاي بقى يقول احللنا لك؟ يبقى احله يعني جعله حلالا، يعني كان الرسول اخذ بالحل اولا بدليل انه قتل ايه؟ قتل مهر. انا احللنا لك ازواجك أزواج ما قالش زوجات، لأن الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة. الزوج السطحيين يكادون يفهمون إن كلمة زوج يعني اثنين، يقولوا لا، كلمة زوج تدل على واحد بس معاها غيره، معاه غيره، زي توأم، ما تقولش ده توأم، قول دول توأم، قول توأمان، ده توأم وده، يبقى كلمة زوج تطلق على الواحد لكن معه معه. اقرا قول الحق ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الآخر. اللاتي آتيت أجورهن، أهين بقى العلماء عاملين بقى إيه في حكاية أجورهن، تسمية المهر أجرا، ومعنى الأجر في اللغة جعل على منفعة موقوتة يؤديها المستأجر للمستأجر. لكن النكاح مش منفعة موقوتة، ده يشترط فيه نية الايه؟ نية التأبيد والدوام، مش هنا أجوره. فهذا جعل ان بعض العلماء يقول يسمي المهر أجر، البعض قال لا، الأجر منفعته موقوتة والزواج منفعته مؤبدة ولو بالنية. طب من هنا آتيت أجورهن ليه؟ قال لك لأنه حبيبي ما فيش آية تعجل عن آية، ساعة ما تيجي تتكلم في الآيات تجيب الآيات اللي تتحرك بموضوع واحد واجمعها قدامك. حبيبي خير الرسول في قوله في آيات تأتي ترجي من تشاء منهم، ترجي أن تأخر استمتاعك بها تتركها، وتؤوي تضم إليك من تشاء. الله إذا مدام الأزواج لك إنك أنت تقيه ترجيه وتمنعها من القسمة وبعدين تضم غيره، قال لك تبقى هنا بقت إيه؟ المنفعة موقوتة، موقوتة بأن تضم، لكن ساعة ما ترجع يبقى مش موجودة. يبقى هذا اللي خلى كلمة أجورهن تيجي إيه؟ تيجي هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه الله في كل مراحل سيرته أذكى المواقف وأطهرها وأنبلها. إزاي؟ كلمة آتيت أجورهن كأن ما استنفعش إلا بعد ما يقتل إيه؟ المهر. وهل إيتاء المهر ده ضروري؟ طب ما يقدر يتجوز ويسمي المهر وبعدين يبقى متأخر كله. قال لك لكن الأكرم والأحرم إيه؟ إنه يدي المهر. إنما هل إذا أخره فيها حاجة؟ قال لكن لكن تأخيره يعطي للمرأة أن تمتنع عن مضاجعته. يبقى إن سمحت له أن يضيع يبقى من عنده. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل إيه؟ قاتل إيه؟ الأجر، وأن هذا أكمله إيه؟ أكمل شيء. وبعدين آتته، وبعدين ملكت يمينك، ملكت يمينك بالسبح. يعني أنت اللي بشرت عملية الإيه؟ عملية السبح. مش جات لك هي وقالت لك ده بيقامة والله واحد قال لك ده مشاريها ولا مش عارف ايه وبيعها لك ولا هبها لك وبتاع لك، يبقى دي احتياط انه يمكن بل مش في يخرجوا من اهلهم وبيعوا على انهم عبيد. طب لو زوج ابن حارث ايه اللي حصل؟ مش برضه يخرج من اهله وبيع على انه عبد؟ انما لما يكون ملكت يمينك انت اللي جايبه يبقى واثق تمام الثقه ولا ان ده تبني صحيح وفيه. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الفيء من الأسرى بتاعة الحروب، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الله. يبقى الله احلل له الايه الاجال اللي اتى وهو اجرهم يعني. وما ملكت يمينه من الفيض. طب وايه الثاني؟ ايه الثاني؟ ملكت ايه؟ وبنات عمك. لما نيجي نبص لان بنات عمك هم ومنته اقاربه من جهه ابيه. خلوته اقاربه من جهه ايه؟ من جهه امه. نيجي نبص ليش خد حد خد حد من بنات عمه؟ ما فيش ما فيش منهم حد من بنات عمه. ولا بنات عماته ولا خاله ولا خالاته، ما فيش ابدا. قال لك الحق سبحانه وتعالى يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ من هؤلاء ما وجد، لان كل ياخذ من قرايبه يبقوا مأمونين عليه ولا غير مأمونين؟ ومعينين له على امره ولا مش معينين؟ هنا بقى العلماء وقفوا في بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات ايه؟ خالاتك. وجد ان كلمه العم مفرده وكلمه الخال مفرده والعمات جمع والخالات جمع. ام قال ليه ما قالش اعمامك واخوالك زي عماتك وايه؟ عمامك. قال لك لان العم اسم جنس، واسم الجنس يطلق على الواحد وعلى الجماعة، بدليل أنك ترى أن اسم الجنس إذا وجد في القرآن يستثنى منه جمع، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. طب استثنى جمع، يبقى المستثنى منه يقال جمع ولا لا؟ يبقى لازم المستثنى جمع، يبقى كلمة إنسان مش مفرد، يبقى جمع بدليل أنه استثنى منه. والعصر إن الإنسان لفيه إلا الذين آمنوا، يبقى استثنى من المفرد إيه؟ جمعا. لأنه ده أصل اسم جنس. لكن عمة وخالة مش أسماء أجناس، فلازم يجمعها جمع المؤنث بتاعها، انما دي ما يجمعهاش لانها اسماء اجناس تطلق على الواحد وعلى الايه؟ وعلى الاثنين وعلى الثلاثه، بدليل الاستثناء من الايه؟ من الجمع. وايضا العم صنو الاب. العم صنو الاب. ويطلب منهم اعمال كتير ان هم يبقوا اب ولا مش اب. هناك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. آبائك دي جمع ولا مش جمع؟ طب هات اللي بعده. آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طب إسماعيل أخو إسحاق، اسماعيل اخو اسحاق، طب يبقى ابائك ازاي؟ طب ده هو هنا عم. ام قال لك ما هو العم ايه؟ واسمه. ولذلك هناك قلنا سابقا عند قول الحق واذ قال ابراهيم لابيه آذر، اللي هو مين؟ عم. يا ايها النبي والى لقاء اخر.